أنا شاب مرت علي فترة كنت فيها تاركا للص علمي بوجوبها وفرضيتها، ومنذ سنوات والحمد لله اهتديت إلى طريق الحق، ولكنني قلق ونادم بالنسبة للأيام الماضية وهي قد تصل إلى السنوات. وقد سألت عنها فأجبت بأن على المسلم أن يقضي جميع فروضه التي فاتته حتى السنن يقضيها، وهذا هو الأفضل. وقد سمعت من عالم آخر أن قضاء الصلاة غير جائز، فما هو الحكم الصحيح في مثل هذه الحالة؟ وكيف يكفر المسلم عما ترك من أوقات الصلوات إذا كان القضاء غير لازم؟ الجواب: الترك الذي حصل منك للصلوات التي ذكرتها في سنين كثيرة وكسلا كفر، وعلى هذا الأساس ليس عليك القضاء، والذي عليك هو أن تلجأ إلى الله وأن تستغفره وتتوب إليه مما حصل منك من هذا التفريط. إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تتعاهد نفسك في المستقبل من جهة المحافظة على الصلاة، الفرائض والرواتب والوتر، وتكثر من النوافل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بك ويغفر لك ما مضى من السيئات. وبالله التوفيق.